امرأة دخل اللبن إلى جوفه، هذا هو الذي ينشر القرمة. وكذلك لو أن إنسان شرب الخمر وضعها في فمه ثم ابتلعها فإن هذا يجب عليه الحد، واضح هذا؟ فلما كانت هذه الأشياء عندما تصل إلى الفم ولا تتصل بالجوف لا يجب فيها ما يجب بدخول هذه الأشياء إلى الجوف، دل على أن الفم والأنف ليس من الباطن وإنما هما من الظاهر، ولذلك كان حكمهما حكم ما وجد فيه وهو الوجه، فكان الأنف والفم من الوجه وليس من الجوف. نعم. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحة تخصه، منها قوله عليه السلام، هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الاستنشاق فقط الأنف هو الذي ليس من الجوف بخلاف الفم، لأن هناك أحاديث خاصة في الاستنشاق هي التي توجب الاستنشاق. نعم. منها قوله عليه السلام من توضأ فليستنثر، وفي رواية لأبي داود فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليهما. ولمسلم من توضأ فليستنشق، وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، وهذا أمر يقتضي الوجوب. يعني قوله صلى الله عليه وسلم استنثروا أمر، والقاعدة الأصولية عندنا أن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف عن الوجوب. نعم. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، هذه رواية ثالثة، أن الاستنشاق والمضمضة إنما يجبان في الطهارة من الحدث الأكبر يعني في غسل الجنابة، ولا يجبان في الطهارة الصغرى وهما وهي الوضوء، لكن يسنان. نعم. لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما يمكن كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة، ولم يمسح فيها في الكبرى على الأوائل فوجب فيها بخلاف الصغرى. يعني في الطهارة الكبرى طهارة الحدث يجب على الإنسان أن يغسل شعر رأسه حتى يصل إلى أصول الشعر بخلاف الطهارة الصغرى، يعني في الوضوء لا يجب على الإنسان أن يغسل أصول شعره، يغسل الشعر لا يغسل المكس، وهذا يعني يجعل هناك فارقا بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فلذلك هذه الرواية تقول بأنه يجب الغسل المضمضة والاستنشاق تجبان في الطهارة الكبرى وهي طهارة الحدث الأكبر الجنابة، ولا تجبان في الطهارة الصغرى، ولكن المقدم والراجح هو الرواية الأولى التي تقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. نعم. المقصود بالحوائج الحوائج يعني لو أن إنسان لبس عمامة أو لبس خفة، الإنسان يجوز له المسح على الخف ويجوز له المسح على العمامة متى؟ في حال الوضوء، لكن إذا كان عليه جنابة لا بد من نزع الخف ولا بد من نزع العمامة حتى يغتسل. نعم. مسألة، ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال الترمذي حديث علي أحسن شيء في الباب في هذا الباب وأضعه. وفي رواية ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء الأنبياء من قبلي. وفي حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. نعم. يعني هذا الدليل على أن الثلاث يعني على أن الوضوء ثلاث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم أوجب علينا الوضوء ولم يبين الكيفية، من الذي بين الكيفية؟ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوء الأنبياء، وداوم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، فهذا دليل على أن الوضوء غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الوضوء يعني الدليل الذي دل على وجوب الوضوء هو آية المائدة, وهو قوله تبارك, وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية هي التي دلت على وجوب الوضوء, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا, وهذه صيغة أمر تدل على ماذا؟ على الوجوب. صيغة أمر تدل على الوجوب, والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الكيفية. وقوله, قول المؤلف والشارح في مسألة الوجه وحدود الوجه, هذا التحديد المعتاد أنه من ملابس شعر الرأس إلى يعني من حذر من الذقن طولا, هنا هذا حد الوجه, وكذلك من الأذن إلى الأذن عرضا, هاتان العظمتان, هذه حدود الوجه من الناحية العرض. قد يوجد إنسان مثلا لا ليس له لحيان, إنسان مثلا أصيب بحادث, أو إنسان مسوه الخلقة, هذا يعني بحسب المعتاد, يعني حدود الوجه بحسب المعتاد هذه هي. وكذلك لو أن إنسانا أصل كان أطلع الرأس, ها شعره ليس هنا, ليس في المنبت المعتاد, وإنه في منتصف رأسه, أو ليس له شعر بالكلية, أو إنسان شعره في منتصف جبينه, بعض الناس عندهم الشعر ينمو بغزارة فتجد أن شعره في منتصف جبينه, هل يكفيه هذا لغسل الوجه؟ لا, بل إنما المقصود منابت الشعر المعتادة, يعني في عامة الناس في العادة أن منابت الشعر هي يعني فوق الجبهة في أعلى الجبهة, لكن إذا كان هناك إنسان ليس له شعر, أو إنسان له شعر كثير ينزل إلى منتصف جبهته أو حتى يغطي جبهته, فإنه يجب عليه أن يغسل الجبهة إلى منابت الشعر المعتاد حتى وإن كان في هذا المكان شعر. نعم. وقوله من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس, ولا يعتبر كل أحد في نفسه, بل لو كان أصبع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب, والأقرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب. مسألة: ويخلل لحيته, ويخلل لحيته كالشوارب إن كانت كثيفة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته, وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها, لأنها إذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها. هذا في حال الوضوء, في حال الوضوء, وأما في حال غسل الجنابة لا بد من غسل أصول الشعر. في حال الوضوء يكفي أن يخلل الإنسان لحيته إذا كانت كثيفة, لكن لو كانت هذه اللحية خفيفة بحيث أنها تصف البشرة, ما معنى تصف البشرة؟ أي أن البشرة تظهر من تحتها, حينئذ لا بد من غسل, من الغسل غسل هذه اللحية بكاملها, لأنها لا تغطي البشرة. أما لو كانت هذه اللحية كثيفة بحيث تغطي البشرة فإنه يكفي تخليلها بالأصابع, يعني إدخال, وضع اليد في الماء وإدخالها في بين في ثنايا الشعر, هذا يكفي. نعم. قال: وإن كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزاء غسلها عن غسل البشرة. مسألة: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا, ويدخل المرفقين في الغسل لقوله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق, ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال: ويجب غسل المرفقين لأن ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه, وهذا يصلح بيانا للآية. يعني الآية ما قالت اغسلوا المرفقين, قالت وأيديكم إلى المرافق, والعادة أن الغاية, الغاية لا تدخل في المغير, يعني ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. يعني ما لو أن الإنسان قال لك من ها هنا إلى هنا, من هنا إلى هنا, فما بعد الغاية وهو الغاية تعرف بالحرف إلى أو حتى, ها إذا قلت يعني من الصباح إلى الليل لم يدخل الليل في حكم النهار كما في قوله تبارك وتعالى ها؟ ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل غاية لوجوب الصيام، فإذا جاء الليل أصبح الصيام غير واجب، الوجوب هذا مؤقت مغير بمجيء الليل. فهنا قوله تبارك وتعالى إلى المرافق يعني الغسل الواجب إلى المرفق، إلى المرفق. إذا لماذا نغسل المرفق ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يجب علينا الغسل إلا إلى المرفق وما بعد الغاية وهو قوله إلى لا يدخل فيما قبله حكمه مخالف. قال لشيئين، أولا أنه لا يحصل، وهذا مبني على قاعدة اليقين، الأصل في الأشياء اليقين، لا يحصل اليقين بالغسل إلى حدود المرفق إلا إذا تجاوزت المرفق بقليل فغسلته، لأنك حينئذ تطمئن تستيقن من أنك قد غسلت المكان المفروض. لا يحصل لك هذا إلا إذا غسلت المرفق مثلا، لأنك تسجل حينئذ وتستيقن من أنك قد غسلت المكان المفروض. لكن لو غسلت إلى حدود المرفق يأتي الشك هنا، هل غسلت الشيء المطلوب أو لم تغسله؟ ربما تركت جزءا يسيرا، لكن إذا تجاوزته بقليل فقد اطمأننت وجزمت واستيقنت بأنك غسلت المفروض. هذا شيء. والشيء الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان، بيان يحصل البيان بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل مرفقين، غسل مرفقين، فدل هذا على وجوب غسل المرفقين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن المقصود بالآية وهي قوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق، وكذلك للاحتياط، للاحتياط يجب الغسل هذا للاحتياط حتى نطمئن إلى صحة الوضوء وإلى الإتيان بالمفروض، أن الإنسان قد أتى بالمفروض. وكذلك في غروب الشمس بالنسبة للصائم، الإنسان يجب عليه الصوم إلى غروب الشمس، لكن لا يجوز له الإفطار إلا إذا دخل جزء يسير من الليل. لماذا؟ لأنه يطمئن حينئذ ويستيقن أن النهار قد انقضى بكماله، لكن مع آخر وقت يخرج فيه النهار ويدخل فيه الليل هذا غير منضبط ولا يمكن التدقيق والتحرج فيه، فلذلك يخشى أن الإنسان يفطر والواجب لما ينتهي بعد، فلذلك لا بد من دخول جزء يسير من الليل حتى يصح إفطار الصائم. فكذلك هنا لا بد من غسل المرفق ليطمئن الإنسان من إتيانه بالشيء الذي كلف به. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمر ثم من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، إلى مقدمه، يعني هكذا، ويعيدهما مرة أخرى. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة، ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشارح: هذه الأمور التي ذكرها المؤلف فيها أشياء واجبة يعني مفروضة في الوضوء لا يصح الوضوء بدونها، وفيها أشياء مستحبة يعني من السنن التي ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم عليها ليحصل له بذلك الأجر الكثير. نعم، يأتي إلى بيانها الآن. أتم كلام المؤلف. قال المؤلف: والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كل ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والمسنون التسمية وغسل الكفين، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء. هذه الأشياء المفروضة في الوضوء وهي ما يعبر عنه بفروض الوضوء. أولها النية، النية فرض كما قلنا، فلا بد من النية في الوضوء ليتميز هذا الفعل ويعرف هل مقصود الإنسان به التنظف أو التبرد أو العبادة، لا بد من النية. ثم غسل الوجه، إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس وأرجلكم إلى الكعبين. هذه خمسة على ما ذكر المؤلف. ويأتي بعد ذلك، يأتي بعد ذلك الترتيب، الترتيب بين هذه الأشياء لأنها ذكرت في الآية أولا مرتبة، ولو لم يكن هناك فائدة للترتيب لما ذكرت على هذا المسح. والأمر الثاني أن القرآن الكريم ذكر شيئا من الممسوحات بين المغسولات، يعني ذكر المغسولات وهي الأشياء التي تغسل، ما هي؟ الوجه واليدين والرجلين. فجاء بالمسح وهو مسح الرأس، جاء به بين الأشياء التي تغسل. والأصل أن الأشياء التي من جنس واحد لا يفرق بينها، يعني لو لم يكن هناك فائدة للترتيب كانت القرآن ذكر الغسل كله في مكان واحد ثم ذكر الأشياء التي تمسح في مكان آخر. لكن لما جاء بمسح الرأس، والمسح غير الغسل، جاء به بين الأشياء التي تمسح، دل على أن الفائدة منه الترتيب، الترتيب بدليل أن حتى تفعل هذه الأشياء مرتبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن ذكرها مرتبة على هذا النسق، جاء بمسح الرأس وهو غير الغسل، جاء به بين الأشياء المغسولة، فدل على أن الفائدة منه إنما هي الترتيب. فمراعاة الترتيب فرض بناء على هذا، يعني من أحل بالترتيب، مثلا من غسل رجليه ثم بعد ذلك غسل وجهه، وضوءه غير صحيح بهذا، لا بد أن يعود فيكمل الأشياء التي لم يرتب فيها. هذا جانب. ثم الموالاة، على قول بعض العلماء الموالاة يعني التتابع، التتابع في هذه الأفعال، يعني لا يؤخر، بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يجس الذي قبله بحسب المعتاد، يعني لا يؤخر غسل اليدين بعد غسل الوجه حتى يجس الوجه، بل لا بد من الموالاة والتتابع. لكن لو كان الجو شديد الحرارة، طبعا هذه حالة غير مألوفة، والإنسان يتوضأ في الشمس، مجرد أن يضع على وجه يغسل وجهه ثم يعود يأتي بغرفة أخرى يكون الوجه قد جف، هذه حالة غير مألوفة. لكن في الأحوال العادية يجب على الإنسان ألا يؤثر غسل عضو من أعضاء الوضوء حتى يجف الذي قبله، بل لا بد أن يتابع بينها بحيث أنها تحصل يعني قبل أن ينتهي الغسل عن العضو، أو يجف الغسل عن العضو الذي قبله. هذا عند من يقول بأن الموالاة فرض من فروض الوضوء. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يمسح رأسه مع الأذنين لقوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم. وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. والباء في قوله برؤوسكم للإنصاف، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، كقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان: من زعم أن الباء، قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. هذا رد على بعض العلماء الذين يقولون أن المقصود بقوله تبارك وتعالى الباء هنا بقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، بعض العلماء قالوا إنها للتبعيض، بعض العلماء قالوا إنها للإنفاق. وإذا كان المقصود منها الإنفاق يعني أنه لا بد من إمرار اليدين على الرأس كله، والذي يقول إنها للتبعيض يكفي مسح جزء يسير من الرأس. على كل حال كل دليل، لكن يعني ابن غرهان هنا يرد على من قال ان المقصود بالباء هنا التبعيض، يقول ان الباء لا تأتي للتبعيض، وانما الذي يأتي للتبعيض من اكلت من الطعام، يعني بعض الطعام ما اكلت الطعام كله، فمن هي الاصل في التبعيض. فيقول من زعم ان الباء للتبعيض فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفون. والقرآن الكريم والسنة النبوية، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما تفهم على مستوى قواعد اللغة وعلى مستوى ما كان العرب يألفونه في مخاطبتهم ومحادثتهم، لأن الله سبحانه وتعالى جاء بها باللغة العربية قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين. هذا كله دليل على أنها تفهم على مستوى ما يفهمه العرب وعلى الأسلوب الذي يتخاطبون به. فابن برهان هذا من أئمة اللغة يقول إن الباء لا تستعمل في التبعيض، فأنه يرد على من يقول إنه يكفي للإنسان أن يمسح بعض رأسه بناء على أن المقصود في الآية هنا وامسحوا برؤوسكم، الباء للتبعيض يعني امسحوا بعض رؤوسكم، فأنه يرجح أن المقصود الباء للإلصاق، فلا بد من مسح جميع الرأس، لأن هذا الأصل في الباء أنها للإلصاق. تقول مررت بزيد، المرور هنا المقصود به الإلصاق، لكن يعني من قال انها للتبعيض هذا قول مرجوح عند أئمة اللغة، والتبعيض له حرف آخر، له أداة أخرى غير الباء. نعم. وقوله مع الأذنين أي أنهما من الراس يمسحان معه، لقوله صلى الله عليه وسلم والأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة. هذا مسحة واحدة رواه الترمذي وصححه. مسألة: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا لقوله سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، متفق عليه. وفعله مفسر لمجمل الآية، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. يعني هذه يقال فيها ما قيل في المرفقين، لأن الله سبحانه وتعالى وأرجلكم قال حدد الغسل، غسل الرجلين إلى ماذا؟ لماذا؟ بالكعبين. قال وأرجلكم إلى الكعبين، فالمؤلف يقول بأنه لا بد من غسل الكعبين، هذا الكعبان العظمان الناتئان في أعلى القدم وأسفل الساق، هذا هو هما الكعبان، لا بد من غسل الكعبين. لماذا؟ مع أنه لم يطلب في الآية، لكن ليطمئن الإنسان إلى غسل الأشياء المفروضة التي طلبت منه، حتى يطمئن من أن غسل القدم كان غسلا كاملا، هذه واحدة. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل كعبيه، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان للآية، وروي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا قد توضأوا وفي أقدامهم لمعة، فقال ويل للأعقاب من النار. هذا دليل على وجوب غسل الكعبين حتى يطمئن الإنسان إلى إتيانه بالشيء المفروض عليه. يكون هل العقبين هما الكعبين؟ لا بد من اطمئنان، يعني المقصود من هذا الحديث أن الإنسان لا بد من اطمئنانه لغسل عقبيه، لغسل قدمه، الغسل الشرعي. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رأى في قدم رجل اللمعة، فأمره بأن يعيد الوضوء، فلا بد من التحرز والاحتياط، هذا كله يدل على وجوب التحرز والاحتياط، ولا يحصل هذا الا اذا غسل الانسان كعبيه. نعم. يسأل عن تحديد العقب. نعم. مسح العنق ليس بسنة ولم يرد. نعم. تتوضأ وضوء الصلاة، وضوء الصلاة أي مثل الصلاة، لا الرجلين لا تغسل، يعني روي عن بعض الصحابة أنه لا تغسل الرجلين إلا مع الغسل. نعم الشيخ في وضع التعبير وبعدها يكون الجبل ومعنى دون الصلاة بعد الوضوء، بعد الوضوء يتغرب يغسل لا بأس عليه، ما لا بأس إلا بأس حياته. مسألة ويخلل أصابعهما أصابعهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ابن صبرة أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهو حديث صحيح. لأن تخليل الأصابع هذا إذا لم يخلل الإنسان أصابعه لازم من هذا أن بعض القدم لا تغسل، إذا كانت ملتصقة مثلا فالأصابع في كثير من الأحيان تكون ملتصقة، وإذا مر الماء سريعا على ظاهر القدم يلزم منه ألا يصل الماء إلى جزء من القدم، فكأن الإنسان لم يغسل قدمه غسلا كاملا، فلا بد من التقليل حتى يصل الماء إلى كامل البشرة المطلوب غسلها. نعم. كيف ظن هذا؟ هو التقليل للاطمئنان ان الماء وصل الى البشرة، ثم بعد ذلك قد يكون هناك بعض الدهون او بعض الحوائل التي تحول حتى مع تفريج الاصابع، قد تكون بعض الاشياء يعني بعض الاخضار او الغبار او الاشياء الملتصقة بين الاصابع تمنع من وصول الماء اليها، فالذي يجعل الماء يصل اليها انما هو التقليل، اذا خللتها اطمأننت من ان الماء قد وصل اليها. امرار الماء بما يطمئن الغاسل به الى وصول الماء الى البشرة، هذا غسل المطلوب. نعم. بعض المذاهب تفترق الدلف يعني الغسل بشدة مع الفرق حتى كل هذا من باب الاطمئنان لوصول الماء الى البشرة. نعم. مسألة ثم يرفع نظره الى السماء اذا فرغ من وضوئه ثم يقول ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، رواه مسلم. مسألة والواجب من ذلك النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. مسألة والغسل مرة مرة يعني الغسل الواجب مرة مرة يعني كل عضو من أعضاء الوضوء الواجب الغسل مرة واحدة والزيادة عليه سنة. الحمد لله الأصل على الفرع نقول ولأنها طهارة للصلاة اعتبرت لها النية كالتيمم. نعم. لأنه الوضوء لا التيمم لا بد فيه من النية. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يقول بأن العبادات يقاس فيها الأصل أن العبادات لا قياس فيها أنها توقيفية، ولكن الذي يقيس الوضوء على التيمم فرع عن الوضوء لأنه بدل عنه لكن لا بد له من النية. فالغير معتاد التيمم أن يضع الإنسان يديه في التراب ويمسح بهما كفيه ووجهه، هذا لا يحصل به استباحة الصلاة واستباحة قراءة القرآن بالنسبة للجنب إلا بالنية، أن ينوي الإنسان أن هذا الفعل يعني المقصود به استباحة الصلاة، المقصود به التيمم الذي هو بدل عن الوضوء. العجز عن الماء يعني إما حقيقة أو صفرا، الإنسان يعجز عن الماء لأنه غير موجود أو ثمنه كثير واحيانا الماء موجود لكن الانسان لا يستطيع استعماله في جسده جروح او قروح او كذا فيكتفي بالتيمم. نعم. استسالت يعني؟ ما وجد الماء يتيمم. يعني ما وجد الماء يكفي التيمم. اي نعم، لان الله سبحانه وتعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به هذا وضوء ومن لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة. ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه. وقوله ما خلا الكفين يعني إن غسلهما غير واجب، وقد ذكرنا ذلك في السنن.